سؤالها الثالث تقول: هل صبغ الشعر حلال أم حرام؟ صبغ الشعر إن كان بالأسود الخالص فلا يجوز للرجل والمرأة جميعا، أما كان صبغه بأصفر أو بأخضر أو بغير ذلك فلا بأس، لكن بالأسود الخالص النبي نهى عن هذه الخبوثة، وغيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. فالحاصل أنه لا يجوز بالأسود الخالص لا للمرأة ولا للرجل، أما إذا غير الشيء بغير الأسود بأسود مخلوط بالحنة أو بأحمر أو بأصفر فلا بأس. نعم.